بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة المستمع علي عبد حميد الوائلي من اليمن الشمالي وصاب العالي. أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: هناك بعض الناس يخافون على الميت بعد موته في قبره لمدة 40 يوما فقط، ويضعون فوق القبر الأشواك خوفا من طائر كبير مثل الإنسان وله جناحان كما يقولون، يأتي في الليل فيحفر القبر ويستخرج الميت ليأكله. ولا أبالغ حيث أقول إن هذا الاعتقاد سائد في بعض المناطق، ويدعون أنهم قد رأوا الحيوان عندما مات أحد الأشخاص، هل هذا صحيح؟ وهل في هذا الاعتقاد شيء من الشرك؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم. أما بعد، هذا الاعتقاد لا أصل له، بل هو من الخرافات. وليس هناك طائر ولا غير طائر يقصد القبور لنفس الموتى، ولكنه خرافة من خرافات العامة وأشباه العامة. وشرع الله لنا تعميق القبور، أن تعمق ثم يوضع اللبن على الميت على لحم الميت ثم يدفن، وبذلك ينتهي المشكل ولا يضره شيء، والحمد لله. وهذه الخرافة لا أساس لها. الرسالة التالية رسالة أحد الإخوة المستمعين، يقول: شريف أبو غنيمة مصري يعمل في دولة العراق، يقول: إنني ولله الحمد متزوج ومعي أولاد وأعولهم، وأيضا الوالد والوالدة، تركت لهم ما يكفيهم وأرغب في الحج وأستطيع، فهل يحق لي الحج من دولة العراق حيث أنني في غربة عن زوجتي وأهلي أكثر من ستة أشهر، وكما شرع لنا الإسلام في حق الزوجة، فهل يحق لي الحج؟ أفيدوني أفادكم الله. نعم الحمد لله. يجب عليك الحج إذا كنت لم تحج الفريضة وأنت تستطيع، يجب عليك الحج من العراق وغير العراق. وإن كنت متمكنا كذلك قد أديت الفريضة لا بأس أن تحج من العراق، ليس من اللازم أن يحج الإنسان من بلده، لو كان انتقل من بلده إلى العراق أو إلى المملكة العربية السعودية أو إلى الكويت أو إلى غير ذلك فلا بأس أن يحج من المحل اللي هو فيه. حتى لو انتقل إلى جدة للعمل، ما قصد الحج والعمرة، انتقل إلى العمل في جدة أو في الطائف ثم جاء وقت الحج، حج من جدة والطائف ولا بأس، ويكفي أن يحج من جدة ومن ميقات الطائف، ولو كان من أهل مصر أو من أهل الشام أو من غيرهما، لا حرج في ذلك والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. كونه غائب عن زوجته مدة معينة لا يؤثر هذا سماحة الشيخ؟ كونه غائب عن زوجته لا يضر ذلك، لا يؤثر. لكن ينبغي لك يا أخي أن تحرص على جلبها إليك أو سفرك إلى هذا الوقت وآخر، حرصا على عفتك وعلى عفتها وعلى السلام من أسباب الشر، إما بجلبها إليك ونقلها إليك أو بالسفر بين وقت وآخر في 6 أشهر أو أقل للعفة التي تنبغي لك ولها. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والإعانة على الخير. اللهم آمين. المستمع أحمد نصر السيد من جمهورية مصر العربية ويعمل في دولة العراق، أيضا يقول: إنني أعمل سائق وعملي دائما في الصحراء، وحيث أنه يأتي علي وقت الظهر والعصر ولا يوجد ماء إلا ماء الآبار، وحيث أن ماء الآبار يتغير طعمه إما يكون مالحا أو مر، هل يجوز الوضوء منه أم أن لي التيمم؟ جزاكم الله خيرا. يلزمك الوضوء من ماء الآبار إذا قدرت على ذلك، سواء كان حلوا أو مرا أو مالحا، حتى ماء البحر يجب عليك الوضوء منه إذا كنت في البحر، وليس لك التيمم وأنت تجد الماء لأن الله سبحانه يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، فمن وجد الماء ولو مالحا ولو ماء البحر وجب عليه الوضوء. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد حسوبة أيضا من جمهورية مصر العربية ويعمل في العراق، يقول عمري الآن 42 سنة ولم أتزوج، وسبق لي أن أديت فريضة الحج، لكني سمعت من بعض الناس يقولون إن الزواج قبل الحج، ما رأيكم؟ هل سقطت عني الفريضة أم لا؟ نعم نعم، الحج يكون قبل الزواج وبعد الزواج لا حرج، لا حج المسلم قبل الزواج أو بعد الزواج بعد التكليف بعدما صار بالغا سقطت عنه الفريضة وإن كان لم يتزوج. نعم جزاكم الله خيرا. لكن نوصيك بجد في طلب الزواج، يعني أيوة. كبير السن الآن، فنوصيك يا أخي وننصحك أن تبادر بالزواج وتحرص على الزواج، حرص على سلامة دينك وعفة فردك وعلى تحصيل الذرية، فبادر يا أخي وسارع ولو بالاستدانة والقرض إلى أن يعينك الله على التسديد. جزاكم الله خيرا. المستمع عيسى عبد النبي عبد الرحمن يسأل عن قراءة القرآن على الميت، هل هي حلال؟ وهل الذبيحة التي يذبحها أهل الميت قبل طلوعه إلى الدفن يلحقه منها شيء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا أصل قراءة الموتى ولا تشرع قراءة الموتى، ولكن يدعى لهم بالمغفرة والرحمة بعد الموت، وفي جميع الأحوال الموتى يدعى لهم بالمغفرة، وإذا كانوا مسلمين يدعى لهم بالمغفرة والرحمة عند الموت وقبل الموت وبعد الموت، دائما يدعى لهم بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار ومضاعفة الحسنات وتكفير السيئات والعفو عن الزلات، يدعى لهم. أما قراءة القرآن على الموتى أو على القبور هذا لا أصل له في أصح قول العلماء، بل هو من البدع التي لا أصل لها. كذلك الذبيحة عن الميت يوم الموت أو يوم الرابع أو يوم الأربعين أو يوم السابع اعتقاد أن هذا مشروع لا أصل لهذا. أما إذا ذبح في أي وقت صدق على الفقراء أو صدق بالدراهم أو بالطعام في أي وقت من غير قصد، ولا في أي يوم معين ولا في يوم الموت ولا في غيره بل حسب التيسير، هذا لا بأس له، صدق على الموتى مطلوبة فيها خير كثير. أما أن يكون عن قصد وعن الذبيحة يوم الموت أو في يوم الرابع أو السابع أو العاشر أو على رأس السنة أن هذا له أن هذا مشروع، لا ليس لهذا أصل، ولكن يتصدق ما تشاء بالمال من الطعام بالنقود بالملابس الذبيحة يذبحها ويقسمها على الفقراء أو نحو ذلك، كل هذا لا بأس به. جزاكم الله خيرا. المستمع شعبان محمد عبد المعطي يقول أنا مواطن عربي ولي سؤال يحيرني دائما، أنا مسافر منذ سنتين إلى بلد عربي، وقبل سفري قالت لي أمي إذا مت وأنت موجود في بلدنا أرجو منك أن تدفني بعيدا عن أهلك، وشاءت الأقدار أنها توفيت وأنا في السفر، فهل يصح عند عودتي من السفر أن أنقلها إلى مكان آخر؟ لا، لأن ما دفنت في محل بين المسلمين فلا تنقلها، ولو كنت حاضرا لم تلزمك هذه الوصية، بل تدفنها في المحل المناسب ولو كان بخلاف وصيتها، لأن الوصية التي تخالف شرع الله لا يلزم تنفيذها، فلو كنت حاضرا شرع لك دفنها في المحل المناسب بين المسلمين، وإذا كنت غائبا وقد دفنت في محل بين المسلمين فلا تنقلها. أما إذا كان دفن في محل بين الكفار أو في محل غير لائق في طريق الناس قد يطأوها الناس أو في محل عليه خطر من السيل يجرفه، فلا بأس أن تنقلها إلى محل مناسب بين المسلمين من باب الإحسان. وفق الله جميعا. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. المستمع ميم ميم يا من الجمهورية العربية اليمنية لواء الحديدة بعث يسأل ويقول سمعت من بعض الناس أنه كان يوجد قبل آدم إنسان بدائي واختفى قبل ظهور آدم، فهل هذا صحيح؟ ليس لهذا أصل، هذا من الخرافات، ليس قبل آدم إنسان آخر. نعم جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الباسط شعيب عمر القري فيما يبدو بعث يسأل ويقول قرأت حديثا لا أدري هل هو صحيح أم لا، الحديث أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، أو كما قال. هل هذا صحيح؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. نعم نعم، له ألفاظ منها هذا الحال له. أيوة. يقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه عبد عليه صلاة، أول ما يحاسب عنه عبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وفي رواية أخرى: فإن قبل صلاته قبل منه سائر عمله، وإن ردت عليه صلاة فرد عليه سائر عمله. وهذا يؤيد القول الصحيح، وهو أن ترك الصلاة كفر أكبر، فمن ترك الصلاة كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيح. في أحاديث أخرى تدل على كفر من تعمد ترك الصلاة ولو لم يجعل وجوبها، ولو أنه مقر بأنها واجبة، لكن تركه لها يكفي في كفره وخروجه من الإسلام في أصح قول العلماء. أما إن جحد وجوبها فهو كافر عند الجميع، عند جميع أهل العلم. والغالب على من تركها وتساهل بها أنه لا يقر بوجوبها، لو كان يقر بوجوبها صحيحا لما تركها، لكن هذا يدل على ضعف إيمانه بها وضعف اعتقاده بوجوبها أو عدم ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت صالح محمد رزق الله من ليبيا بعثت برسالة ضمنتها جمعا من الأسئلة، تسأل عن حكم الذي يسب الدين والعياذ بالله، وترجو توجيه النصيحة. جزاكم الله خيرا شيخ عبد العزيز. حكم الذي يسب الدين على العلم أنه كافر، فالذي يسب الإسلام أو يسب الله أو يسب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أو يتنقصه ويعيبه ويطعن فيه، أو يسب الجنة، أو يقول إنها غير حقيقة، أو ينكر النار ويقول إنها غير حقيقة، كل هؤلاء كفار عند أهل العلم إجماع المسلمين. فالذي يسب الرسول ويشتم الرسول، أو يقول إنه ما بلغ الرسالة، أو يقول إنه يجهل بعض الأمور، ما يعرف كل شيء، جاهل أو عنده جهل، أو مقصر في حق الله، أو مقصر في البلاغ، أو ما أشبه ذلك من الاستهزاء، كله كفر أكبر ورد عن الإسلام. أو يسب الله ويتنقص الله، أو يقول إنه يجهل، أو يقول إنه ظالم، أو يقول إنه إن شرعه ناقص، أو يقول إن الإسلام غير صحيح، أو إنه دين خرافة، أو لا يجوز التزامه، أو لا يجوز الدخول فيه، أو لا يلزم، كل ذلك كفر أكبر نسأل الله العافية. والخلاصة نعم أن سب الإسلام أو سب الله أو سب الرسل أو تناقصهم أو الطعن فيهم أو الاستهزاء بهم كله كفر أكبر عند جميع أهل العلم نسأل الله العافية. يوجب القتل، يوجب على ولي الأمر، ولي أمر المسلمين، أن يأخذ هذا السائب وهذا المتنقص ويقتله على ردة عن الإسلام. أما إذا تاب فتوبة فيها تفصيل بين أنواع الكفر، والساب لله ولرسوله لا يستتاب عند جميع من أهل العلم لعظم الجريمة نعوذ بالله، بل يقتل حدا. أما أنواع الكفر الأخرى كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر للأموات وترك الصلاة، أو يستتابون فإن تابوا إلا قتلوا نسأل الله العافية. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا عن قراءة المجلات، هل هي حرام؟ علما أنني أقضي معظم الوقت في قراءة القرآن الكريم. قد أحسنت في قراءة القرآن، هو كتاب الله فيه الهدى والنور، والعناية بقراءته من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، في أحاديث كثيرة. فقد أحسنت جدا. أما المجلات ففيها تفصيل، المجلات الطيبة الدينية المفيدة يشرع قراءتها والاستفادة منها مثل كتب العلم المفيدة، كتب الحديث الشريف، كتب العقيدة الصحيحة، كتب الفقه الإسلامي. أما مجلات الخليعة والصحف الخليعة فلا تجزي قراءتها ولا الاشتغال بها، بل تجد يجب أن تحارب وأن يحذر منها لعظم شرها وضربها. نسأل الله أن يوفقك وسائر المسلمين لما فيه رضاه ولما فيه الصلاح والهداية. نعم. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. أنا أشكو من صداع، وطلب مني الأطباء أن أعمل صورة على الرأس، أي كشف بالأشعة، وهذا العمل يتطلب مني الكشف عن شعري وهو حرام، ماذا أفعل؟ أطلب من الشيخ النصيحة. إذا دعت الحاجة إلى كشف على الرأس أو على عضو من البدن للمرض فلا حرج في ذلك. الله يقول سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا دعت الحاجة إلى كشف الطبيب على يدك أو رجلك أو رأسك أو نحو ذلك فلا حرج في ذلك. وإن كان المرض يسيرا واستغليتي وتركت ذلك لأن المرض يسير وله دواء ميسر فالحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. هل لبس الذهب للفتاة في العمل أو المدرسة حرام؟ لبس الذهب لا حرج فيه للمرأة إذا كان بين النساء، أما بين الرجال غير المحارم تستره حتى لا تفتن أحدا. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع يحيى عبد المحسن من مصر بعث برسالة يقول فيها: أنا والحمد لله أصلي منذ أن كان عمري 10 سنين، ولكن تأتي علي أيام أكون فيها إما تعبانا أو مشغول فلا أصلي ولا أقضي، فما الحكم في ذلك؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. الواجب عليك التوبة إلى الله من ذلك، والبدار بالصلاة دائما ولزوم ذلك، وليس لك عذر به التعبان والكسل، التعب والكسل، من يجب أن تصلي وإن كنت تعبان أو كسلان، عليك أن تبادر الصلاة وتصليها في وقتها مع المسلمين، وإذا كنت عاجزا عن الصلاة في المسجد بمرض صليت في البيت ولو على جنبك أو مستلقيا إذا عجزت عن القيام والقعود، أما تركها فلا يجوز أبدا ما دمت عاقلا تستطيع أن تصلي ولو على جنبك أو مستلقيا، وعليك التوبة إلى الله عما سلف، والتوبة تجب ما قبله. نعم. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا أيضا، باعثتها الأخت عائشة من الجماهيرية الليبية، تقول إنها امرأة مسلمة تبلغ من العمر 49 عاما، أؤمن بقضاء الله وقدره، أنجبت 6 أولاد ذهبوا إلى رحمة الله، ولي 6 أولاد أحياء بفضل الله، والحمد لله كان مرضهم يطول مدة 2 أو أكثر، الأطباء لم يعرفوا عنهم شيء، الآن أفكر في تنظيم النسل، هل يجوز لهذا أو لا؟ جزاكم الله خيرا. لا تنظم النسل إذا كنت تستطيعين ولا حق ولا ضرر عليك فالحمد لله، دعي الأمر على حاله، متى شاء الله الحمل حملت ولا تتعاطي ما يمنع الحمل. أما إذا كان هناك ضرر لعدم القدرة على التربية المشروعة فلا مانع أن تتعاطي بعض الحبوب التي تمنع الحمل في السنة الأولى أو الثانية حتى تتمكني من الرضاع والتربية المناسبة الشرعية. أما إذا كان ليس هناك حاجة إلى هذا فتترك الأمر على حاله من غير حاجة إلى التنظيم، لأن المزيد من الأولاد فيه خير كثير إذا أصلحهم الله. والشر الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى تكفير النسل، قال: تزودوا الولود الولود فإني مكافئ بكم يوم القيامة. والأولاد قد جعل الله فيه خيرا كثيرا فينفعونك وينفعون أباهم، فلا تناظر النسل إلا من حاجة. جزاكم الله خيرا. أيضا في نهاية رسالتها تسأل سماحة الشيخ وتقول: إنها تبكي بكاء شديدا على أولادها 6 الذين توفوا، وترجو التوجيه. ننصحك بأن تصبري وتحتسبي وأن تسأل الله أن يجعلهم شفعاء لك وأن يعوضك عنهم خير الدنيا والآخرة وأن يبارك في الباقين ويصلحهم، ولا تجزعي ولا تختمي البكاء، فالبكاء بل عليك الصبر يقول الله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصبر هو الواجب، وقد يكون لك في ذلك خير كثير وعاقبة حميدة، والله أحكم وأعلم سبحانه وتعالى. فاحتسبي واصبري واسألي الله الأجر العظيم وحسن العاقبة وصلاح الموجودين. جزاكم الله خيرا. المستمع يوسف عمر يوسف قلوص يسأل ويقول: هل هذا حديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها؟ ما معنى هذا جزاكم الله خيرا إذا كان حديثا، وكيف يكون الابتداع حسنا جزاكم الله خيرا؟ الحديث صحيح، رواه مسلم صحيح، ومعناه من سن سنة حسنة يعني أظهرها وأحياها وبينها للناس عند غفلتهم عنها أو جهلهم بها، وليس المقصود الابتداع. الابتداع مرهين عنه، الابتداع منكر. الرسول عليه السلام قال في الحديث الصحيح: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: كله بدعة ضلالة. فليس المراد بالحديث البدعة، وإنما المراد بالحديث إحياء السنن وإظهارها وبيانها للناس. ويدل على هذا سبب الحديث، إذا سبب الحديث أنه خطب الناس عليه الصلاة والسلام ودعاه إلى الصدقة، فجاء بعض الناس في صدقة من الورق من الفضة كاد كفه تعجز عنها، فتتابع الناس لما رأوه، فقال عند ذلك عليه الصلاة والسلام: من سنك لسنة سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمله بعده، لا ينقص من أجوره شيئا، ومن سنك لسنة سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمله بعده لا ينقص من أجزائهم شيئا. فالمقصود السنة الحسنة يعني إظهار السنن وإحياؤها والدعوة إليها بالقول والعمل، وليس المقصود البدع. نعم، بإجماع المسلمين. جزاكم الله خيرا. هل يشترط في النوافل أن تكون سرية، مع العلم أنني أصلي النوافل الليلية جهرا والنوافل النهارية سرا؟ لا يشترط كونها سرية، يشرع للرجل يتنفل جهرة وسرا، وإذا كان سرا في بعض الأحيان كان أكمل في الإخلاص، ولكن ليس ممنوعا أن يصلي سرا كذلك، يعني يصلي جهرا كما يصلي بعض الرواتب في المسجد كسنة الظهر أو المغرب أو العشاء، فلا بأس. ولا بأس يصلي الضحى في المسجد أيضا، ولا بأس يصلي في بيته وعنده من يراه من أهله أو ضيوفه، لا بأس. لكن إذا كان في محل خاص بينه وبين ربه في النوافل كان هذا أكمل في الإخلاص، ولا حرج أن يصلي جهرة عند الناس، لا حرج في ذلك إذا كان قصده الإخلاص وليس قصده الرياء. جزاكم الله خيرا. هناك أناس لهم منزل كانوا في خير، ثم تعاقبت عليهم الحوادث في هذا المنزل حتى تشاءموا منه وقاموا ببيعه، ومن ضمن تلك الحوادث فتن حصلت لهم وانتحار بعض أفراد الأسرة، هل هذا من التشاؤم؟ وجهوا الناس جزاكم الله خيرا. ليس هذا من التشاؤم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الشؤم في ثلاث، البيت والدابة والمرأة. قد يكون الشؤم في هذه الثلاث، فالأصلاح إن كان الشؤم ففي ثلاث ثم يخرج، هذه يدل على قد يقع، قد تكون بعض النساء مشؤومة على زوجها، فإذا ظهر منها ما يدل على شؤمها بسوء أخلاقها معه وسوء سيرتها معه أو ترادف الحوادث عليه لما تزوجها من خسارة وكساد في تجارته أو فساد في مزرعته وتلف في مزرعته تتابع عليها وما أشبه ذلك، فلا مانع من طلاقها. وهكذا الدار إذا توالت عليه الحوادث فيها وسوء الأحوال فيها والأمراض عليه وعلى أولاده، فلا بأس بالانتقال عنها والاستئجار لغيرها أو بيعها بهذا الحديث الصحيح. وهكذا الدابة من ناقة أو فرس نحو ذلك، إذا لم يرى فيها فائدة ورأى منها شرا تولت عليه حوادث بأسبابها فلا بأس أن يبيعها ويستبدلها بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الحديدة في الجمهورية العربية اليمنية، باعثها المستمع عبد العزيز محمد قاسم القدسي، يسأل ويقول: والدتي نذرت أن تصوم يومين من كل شهر لله سبحانه وتعالى إن اهتدى أخي إلى طريق الحق وصاب، وقد هدى الله أخي إلى طريق الصواب، وبدأت والدتي في صوم ما عليها من نذرها، ولكن المشكلة أن والدتي لا تستطيع الصوم إلا بمشقة، لأنها دائما تشكو من وجع الرأس والصداع، وهي تريد الآن أن تسأل هل يجوز لها أن تكفر عن نذرها بكفارة اليمين، وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز لها أن تخرج المال بدلا عن الإطعام أو الكسوة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. يلزمها الصوم إذا كانت تستطيع، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فعليها الصوم ما دامت تستطيع لهذا الحديث الصحيح، وعليها أن تبتعد عن النذر مستقبلا، لا تنذر النذر، الرسول نهى عن النذر وقال: لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، لكن متى نذر الإنسان طاعة فعليه الوفاء، فإذا عجزت عن صوم يوم من كل شهر أجلت ذلك إلى طاقتها وتصومها بعد ذلك، مثل ما تؤجل رمضان لعجلة بسبب المرض ثم تقضي، هذا هو الأظهر من السنة لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا أصابها في بعض الشهور مرض وعجزت قضت اليومين في الشهر الآخر والحمد لله، فإذا كبرت سنها وعجزت أطعمت عن مسكينا عن يومين صاعا في كل شهر عن اليومين من البر أو من الرز، كما تطعم من عجز عن صوم رمضان في كبار سنه عن كل يوم مسكينة، هكذا هذه النادرة إذا عجزت تطعم عن كل يوم مسكين بعد كبار سنها. أما المرض العارض فلا أن تصبر عند المرض العارض، ثم إذا طابت وشهيت قضت في الشهر الآخر. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع ميم باد عين مصري يعمل في المملكة يقول: في أحيان كثيرة يسهو صاحب الماشية عن ماشيته فتدخل في إحدى المزارع وتقوم بإتلاف بعض المحاصيل، فيقوم صاحب المزرعة برفع شكوى لشيخ القرية ضد صاحب الماشية، فيقدر شيخ القرية الأضرار التي أحدثتها الماشية ويكلف صاحبها بدفعه لصاحب المزرعة، هل هذا العمل فيه إثم أم أن ما يقوم به شيخ القرية صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله. عمله صحيح، والواجب عليك حفظ ماشيتك عن إيذاء جيرانك لا في الليل ولا في النهار، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن على أهل المواشي حفظ مواشيهم بالليل، وعلى أهل المزارع حفظ مزارعهم بالنهار، لكن إذا كان صاحب الماشية قريب من المزارع فإن أهل المزارع لا يستطيعون حفظها، فإذا كانت ماشيتك تتعدى على جيرانك فقد أحسن شيخ القرية فيما فعل، وعليك أن تحفظ مواشيك عن جيرانك حتى لا تؤذيهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واللفظ الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فالواجب عليك أن تصون دوابك عن إيذاء جيرانك، وعلى شيخ القرية أن تقوم باللازم عند تساهله. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع حاسين نون من سوريا بعث برسالة يقول فيها: توفيت زوجتي وهي تلد، وكثير من الناس عندنا يقولون إنها شهيدة والشهيد إلى الجنة، مع أن زوجتي لا تصلي، هل تعتبر من الشهداء؟ الموت بسبب الولادة شهادة، جاء بذلك بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مات المرء بسبب الولادة، لكن التي لا تصلي ليست مسلمة، والشهادة إنما هي للمسلم، فالذي لا تصلي جاء في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر، قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا هو الأصح من قول العلماء أن الذي يتعمد ترك الصلاة ولا يصلي